السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يوم من الأيام عندي تحملي وتفضلي لغاية الأسبوع كام؟ ال 40 ال 42 ولسه ما ولدتيش. النسا النسا يا محمد بتمس عندي البنات بشكل طبيعي. طب الولاد ولا ماجد انت عليك ياض الصرف بس يا فلوس انت عليك تكايش وشغلنا بقى يلا احنا برضه زملاء يعني ماشي انت بتتجوز وانت تكايش انما البنات البنت بتستغرب سبحان الله ليه عندي حضرتك اللي وصلت لغايه الاسبوع عندي بالكام؟ ال 40 ولسه ايه؟ ولسه ما ولدتش بس انت مستغرب ليه؟ مستغرب ليه؟ تعرف يا دكتور امل ان في ميكانيزم بيخلي الست عندي تولد عارف ايه الميكانيزم ده؟ في هرمونين طالعين طول الحرب والله جابنا صوت الدكتور امل لو قلتيه الهرمونين دول طالعين اول 12 اسبوع منين؟ بس من الاكل بس يوتيوب طب طالعين بعد كده منين؟ بس ده بولي مين الهرمون اللي لازم يزيد عندي وقت وقت الولاده؟ ومين الهرمون اللي لازم يقل وقت الولاده؟ البروجكت هم انا قلت لهم الكلام ده بس عشان جيت متاخرت انا بعت كذا كلام بقول لك استغرب السبب بطل العجب يعني ايه الست قعدت الاسبوع ال 40 ما ولدتش طب هم ايه اللي كان بيولدهم؟ اللي كان بيولدهم ان في هرمون بيطلع من فوق حد عارف اسمه ايه؟ لا وفي هرمون سبحان الله ربنا مخبيه في الامنيوتك ممبرين وبيطلع عندي قبل الولاده او قرب الولاده اسمه ايه؟ سوبروستاجلاند. انتوا فاكرين الرسمه دي جت فين؟ تيرز فورست اوف ليبر. اما حتى كنا راسمين هنا ان دي نظريات حديثه وجينا هنا على الشمال وقلنا على اليمين وقلنا ان في نظريات ايه؟ قديمه. وكان من اشهر النظريات القديمه اللي عندي ايه سبحان الله؟ من اشهر النظريات القديمه ان بيحصل عندي ان البيبي بيطلع كورتيكو ايه؟ كورتيكو ستيرويدز. بيبي بيطلع ستيرويدز يا دكتور؟ دي نظريه قديمه قوي وعاف عليها الزمن. قال بيقول لك ايه؟ ان اللي بيخلي الست تولد ان البيبي مع الوقت بيبقى اندر ايه؟ او بيبقى اندر ستريس بيطلع هيز اون ايه؟ كورتيزون. وهذا الكورتيزون بقى هو اللي بيطلع الاثنين ايه؟ الاثنين يوترو تونز اللي موجودين عندي دول. طب انت بقى قول لي اساسا ايه الحاجه اللي بتخلي البيبي اندر ستريس علشان يطلع هيز اون ستريس؟ حد عارف؟ ليه قرب النهايه البيبي بيبقى اندر ستريس؟ بص عليك مين اللي عمال مع الوقت بيترسب؟ ويقول لك ده جريد زيرو يبقى عند الاسبوع كام؟ 32 وبعد كده جريد 1 34 وبعد كده جريد 2 36 وبعد كده جريد 3 عندي 38 ايه ده؟ مش خدتوش بالكم من حاجه يا جوجو يا حسن؟ ان عندي الكالسيفيكيشن بتزيد مع الايه؟ بتزيد مع الوقت بتزيد مع الوقت بتزيد مع الوقت. انت عارف حسونا ان هي دي المصيبه بتاعتي؟ ان العيانه انت عارف ان لا قدر الله لا قدر الله لو مراتك جت عندك ووصلت لغايه الاسبوع ال 40 هيركبها 100 عفريت وهيصيبها عندي القلق التام التام التام ولعلمك لا حتى الستات البلدي يقول لك كده يقول لك يا دكتور انا قفلت التسع اشهر والدكتوره بتاعتي اللي بتابع معايا قالت لي ان المشيمه ايه شاخت وعليها تكلسات حد فاهمني؟ ليه عليها تكلسات؟ مع مرور ايه؟ مع مرور الزمن. طب والتكلسات دي ايه مصيبتها؟ طب هي الفانكشن عندي بتغذي مين وبتغذي مين؟ بتنشع يا دكتور ميه وبتنشع عندي مين كمان؟ دم. ايه الاخبار؟ النشعان ده اخباره ايه؟ هيقل. مش كده تفاجئ عندي مع مرور الزمن اخبار الامنيوتيك فلويد بتاعنا بيزيد ولا هيقل؟ هيقل يا دكتور. دي كارثه ان كل انت عرفت بقى الستات بيقلقوا ليه؟ لان مع مرور الزمن الكالسيوم عندي بيترسب واما الكالسيوم يترسب يا دكتور ايه اللي بيحصل عندي؟ بيقل عندي الامنيوتك فلويد. طيب والبيبي يا دكتور اخباره ايه؟ والبيبي يبتدي يصغر يصغر يصغر؟ لا بل بالعكس ده البيبي عندي بيفضل يكبر يا جماعه البيبي بيكبر عندي في الوزن وفي الويت عندي طول الوقت ولا فارقه معاه اي شيء. ايه يا دكتور؟ انت ناسي حاجه يبقى البيبي هيتضخم عندي في الحجم. انت ناسي حاجه انت ناسي عندي ان الواد ده مع الوقت he gets more smarter he gets more اذكى and اذكى. اذا كان عندي حضرتك ان الواد ده عند الاسبوع ال 32 مخه ابتدى يتكون عند الاسبوع ال 40 مخه اذكى واذكى يبتدي يحس عندي ان كميه الدم اللي جايله مالها قلت كان بياخد يا عموره 10 قروش بقى بياخد 3 قروش يعمل بيهم ايه؟ يقلل بعزقت، يقلل بعزق قدام وورا ويمين وشمال. يعني ايه عموره يقلل بعزق قدام؟ كميه اليورين. طب ايه يقلل بعزق ورا؟ كميه الاسطول. الله، طب ولو قلت كميه اليورين يقل كميه مين؟ امنيه اليورين. يا جدعان ده قلل المصدرين بتوع الميه. قال عند حضرتك الديفيوجن عندي ترانسليشن من البلاسينتا، وقال عندي الفيتال يورين عندي برودكشن. والواد ده بمنتهى الذكاء بدل ما كان بيجي له 10 قروش بقى بيجي له عندي 3 قروش. بقى ايه الاخبار؟ بقى ياخدهم كلهم لنفسه وياكل بيهم كلهم. عشان كده سبحان الله هتلاقي ان الواد ده حجمه مع الوقت عمال ايه؟ يكبر يكبر يكبر يكبر. انت عارف يا يا يا مهاب ان this is a great problem. مهاب يعني مهند، انت عارف يا مهند انا غيرت النهار اسمك كل شويه. This great problem. قول لي بقى انت ليه بتقلق على البيبي ده عندي مع الزمن؟ ليه لو وصلنا عندي الاسبوع ال 40 الناس تقلق قوي؟ رغم ان انا مدي لك براح في الحمل لغايه الاسبوع كام؟ 42. يعني 42 هي الايه بالنسبه لي؟ هي النهايه بالنسبه لي. ليه تقلق على الاسبوع ال 40؟ يبقى انت فهمتها؟ لان بيحصل ظاهره سخيفه على البلاسيبا اسمها اوفر اند اوفر اند اوفر ايه؟ كالسيفيكيشن. طب لو حصل عندي اوفر كالسيفيكيشن، تخيل ان الواد عندي اتولد كميه الدم المتدفقه دي كويسه ولا قليله؟ قليل. انت عارف الكارثه دي يا محمد بيسموها ايه؟ بيسموا ان الواد ده ممكن وقت الولاده يجي له ايه؟ اسكيميا. وممكن يحصل له ايه في البرين؟ انكفالوباثي ناتج عن هذه الايه؟ هايبوكسيا. سيبك هايبوكسيا انكفالوباثي. ويا ريت تبقى دي الكارثه الوحيده اللي عندي يا جماعه. امال الكارثه الثانيه ايه؟ ان كميه مين كمان قليل؟ كميه الميه اللي عندي ايه؟ قليله. قصدك ايه؟ قصدي اقول لك الواد ده دلوقتي اندر سيفير ايه؟ اندر سيفير ستريس. عارف لو مسكت ولد صغير عندي وزعقت له فجاه هيعمل ايه؟ هيعمل على روحه. او هيعمل على نفسه هيعمل على روحه يطلع كل الميكونيوم اللي جواه. هيبقى دليوتد ولا مش هيبقى دليوتد؟ مش هيبقى دليوتد لان مفيش عندي كميه ايه؟ امنيوتك فلويد. انت عارف الكارثه دي ان كميه الميكونيوم اللي تطلع دي ممكن يعملها اسبيريشن ويخش في سندروم ملعون اسمه ميكونيوم اسبيريت. لا والله العظيم ليهم حق، ليهم عندي حق يقولوا للستات ايه؟ لا اقلقوا يا جماعه، اقلقوا عندي لو وصلت للاسبوع ال 40 وكل القلق مرسوم عندك اهو. ان المشيمه بيحصل فيها ايه؟ كالسيفيكيشن. ده هي دي كلمه السر. ان المشيمه بيحصل فيها كالسيفيكيشن والميه بتقل وحجم البيبي بيزيد. اقلق. ولو كده قلت لك يا مهند بمنتهى الذكاء الستات دول شكلهم حيولدوا الطبيعي ولا قيصري؟ ايه رايك؟ شكلهم في الاخر هيحسوا ان هم يولدوا ايه؟ ليه قلت قيصريه يا عبد الحليم؟ ربنا يبارك لك. بيبي كبير وميه قليله يعني ولاد عم الزفلط ولا عم ناشف؟ والبلاسينتا جايه لي دم كويس ولا اي كلام؟ اي كلام. بس شفت موضوع البوستيريور ليبر اهبل ازاي؟ او احنا يا دكتور بقى عايزين نحول الكلمتين الفارغين بتوع النهارده دول الى درس ايه؟ درس نظامي. يعني ايه درس نظامي؟ يلا اول حاجه ايه؟ وبعد الديفينيشن ايه؟ وبعد الانسيدنس ايه؟ اتيولوجي. وبعد الاتيولوجي ايه عندي؟ كلينيكال بيتش اسسمنت. وعارفين الاسسمنت عندي بتبقى بالايه والايه والايه؟ هيستوري واكزامينيشن. تعمل فاكر نفسك منين؟ تخش يلا داخل مش تمام؟ اسسمنت. ماشي يا ريس يلا خش اسسمنت. الاول هاخد ايه؟ هيستوري. يلا حسام حبيب دخل اهو هيستوري. وبعدين مين؟ اكزامينيشن. وبعدين هرجع للاخر كايه؟ للاسف كالعاده انفستيجيشن. وهذا الدرس لا يخلو من كومبليكيت. وعايزكم توصلوا عندي لقمه الحشيش. وفي الاخر في ايه؟ في مانجمنت. في مانجمنت. وانت عارف المانجمنت ده انا عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه. تفتكر رايك نعمل ايه في الستات اللي يوصلوا للاسبوع ال 40؟ ننهي الحمل ولا نستنى لل 41؟ ولا نستنى لل 42؟ نعمل ايه؟ انتوا عارفين ان دي مشكله كبيره قوي بس انتوا يمكن مش واخدين بالكم. ان لو وصلنا عند الاسبوع ال 40 والست ما ولدتش، بعد اللي انا قلته لك ده تكمل ولا ما تكملش؟ شفت انا قلت لك بلاوي. كالسيوم بتزيد، حجم البيبي يزيد، ميه بتقل، البيبي ده هيتدمر. ها لو قلت لو سبتكم كده ومشيت وصلت الاسبوع ال 40 اكمل ولا ما اكملش؟ كلكم هتقولوا ايه؟ كملش، اعمل على طول مين؟ سيزيريان سكشن. رغم انك لو استنيت كمان يومين هتلاقيه مولد. لو استنيت كمان يومين هتلاقيه مولد. استنيت كمان كذا يوم هتلاقيه مولد. لو دكتور انت هنا في دايليما، هنا في كونتروفيرسي في اللذينه. يا ترى لما اوصل يا شرير للاسبوع الاربعين انهي ولا اصبر؟ انهي عندي ولا اصبر لغايه النهايه لغايه ال 42 اسبوع الكاملين بتوعي؟ فلا الدرس ده بجد مش كده بقول لكم الولاد وايوه هنا لما نبدا ممكن تتحط في الوضع ده خلال 9 اشهر. عدى عليها 9 اشهر ولسه ايه؟ ولسه ما ولدتش. عشان كده بقول لكم الديفينيشن عندي بتاعي يعني ايه عندي بوستر؟ يعني بعد الاسبوع ال 42 ولا بعد الاسبوع ال 40؟ ولا ما بيقولوش؟ امتى عندي ابتدي احط عندي درس اسمه تعرفين ان الكلمتين صح؟ في ناس يقول لك بعد اسبوع 42، في ناس يقول لك بعد اسبوع 40. ليه؟ لانه له اسمين بوست بيرث وبوست ديت. حد عارف الفرق بينهم ايه؟ ايه هو عندي العيانه اللي بسميها فول تيرم؟ الفول تيرم عندي ما بين الاسبوع كام وكام؟ طب امتى تبقى العيانه بقول عليها ان هي ديو ديت؟ عارفين يعني ايه ديو ديت؟ يعني كملت فترتها. عارفين انت تبقى مكمله امتى؟ مش دي اللي بنسميها الديت بتاعها؟ اكسبكتد ديت اوف اكسبكتد ديت اوف ديليفري اللي انت بتسميها الاسبوع كام؟ شفتوا بقى؟ طب ده غير ما حتى عندي من اول الديفينيشن. هو يا دكتور الديفينيشن بتاعي يعني بعد الاسبوع ال 42 ولا بعد الاسبوع ال 40؟ والله بتمشي وبتمشي. شفت العنف اللي انت بتواجهه عندك في الشرح ازاي في المستشفى؟ وناس يجي يقول لك الدرس بتاعي اسمه بوستر وحمار اللي يقول لك الناس بوست ديت، والتاني يقول لك والدرس بتاعي اسمه بوست ديت وحمار اللي يجي يقول لك بوست ديت. حبيبي حبيبي انت لو دخلت شويه في فقه السنه وقريت كتاب سيد سابق وشفت عندي كميه الاحزاب وكميه الشيعه اللي موجوده وكميه عندي الفرق المذهبيه اللي موجوده هيتسع صدرك اكتر واكتر ويلجاد مور سمارتر وتقدر عندي تقبل كل الاراء. الاسكى هو اللي يوسع صدره لكل الاراء والاغبى فيكو هو اللي يزنخ دماغه على فكره واحد. كل حاجه تمشي كل حاجه تمشي. ولعلمك بقى الاسكى هو اللي يروح جايب لي حل تاني كل يوم ما تزعلوش زي ما كان سيدنا عمر بيعمل سبحان الله. ما تزعلوش ازاي؟ هنسميهم بوست ماتيور يا سيدي. ما تزعلش. شفتوا بقى له كام اسم؟ شفتوا بقى له كام اسم؟ دول 3 اسامي وكل الاسامي صح بس انت مش هتعرف ترد لو ما فهمتش الكلام. اللي يجي يقول لك بوستر ترم يعني ايه؟ يعني بعد الفول. طب هو الفول ترم من امتى لامتى؟ سبعه يبقى بعد الاسبوع كام؟ يروح تمشي. بوست ديت. طب هو الاكسبكتد ديت اوف ديليفري عند الاسبوع كام؟ 40. يبقى اللي ماشي مع السيستم ده يبقى بعد. واحنا فعلا العك كله بتاعنا ما بين الاسبوع ال 40 للاسبوع كام؟ ال 42. هم الاسبوعين الثلاثه دول هم الثلاث تواريخ دول هم اللي فيهم القلق عندي. بس انت لو كتبت بالمنظر ده لما تبقى خلصت الدرس حته رسمه وجنبيها البرشامه بتاعتي خلاص الديفينيشن عندي بعد الاسبوع ال 40 بعد الاسبوع ال 42 مش فاهم. الايزنس بتاع دكتور قد ايه من العيانين؟ بص عليك انا قلت لكم بريتر كام في المية؟ يبقى دول برضو كام في المية؟ ربنا يبارك. كويس. طيب والايتيولوجي يا دكتور ايه الايتيولوجي اللي عندك؟ اخص عليك وعمال اسرح بيك واقول لك اذا ورقه السبب بطل العجب وعمال افكرك ليه الستات بيولدوا وفكرتك بالثيوريز عن ليه الستات يا بوبو بيولدوا؟ عشان في هرمونين عمالين يعملوا طول الحمل مين ومين؟ ووقت الولاده مين بيقل؟ بروجستيرون. ومين بيعلى؟ بيعلى الاستروجين. عارف الاستروجين بيعمل ايه؟ بيعلى ليه؟ عشان يطلع الريسبتورز. الريسبتورز بتاعت مين ومين؟ اوكستروسون بروستاجلاند. بروستاجلاندين بيطلع منين يا بوبو؟ من الامنيوتيك ممبرين. طب والاكستروسون بيطلع منين؟ بيطلع من البستير مخزن طبعا في الابسام سيرنا او البستير بيتوتري. اما الراس تضغط على البيت الجنايك وتشغل ريفلكس اسمه ايه؟ بيريكسون ريفلكس. طب وايه النظريه القديمه؟ ان البيبي يطلع هيز اون ايه؟ ستيرويدز. اما بيبقى اندر ايه؟ ستريس. خلاص اذا عرف السبب بطل العجب قول لي بقى ليه الستات ما بتولدش؟ هل الميكانيزم ده اتضرب؟ يعني ايه الميكانيزم ده اتضرب؟ والله العظيم انت بس انت مش عارف ليه عايزين تحفظوا الموضوع ده بيضايقني قوي. ليه ما بترسموش ورايا؟ يعني ايه الضرب؟ مهند تعرف دواء يخلي الست ما تولدش؟ تعجبني لو قدرت تاخده عندي لفترات طويله عندي ايه؟ ما تولدش. سبحان الله. مهند قدرت تقول الكلام ده ما تجيش دلوقتي. قول لك ادري اعمل ريسيرش عليه. يخلي عندي الدكتس ارتريوزس كريماتور كلوش ده والحاجه الاخيره يخلي الست تخش فين؟ باست تيرم او باست ديت. فعلا لان يبقى هذا الميكانيزم. طب غيره لعبنا في دفع. طب تعالى يا دكتور العب لي كمان في الاكستوسن. حد بيقدر يجيب لي علاقة بان مفيش عندي اكستوسن وان يبقى في عندي نون انجيجمنت او مال برزنتيشن للعلاقة؟ صحيح يا دكتور، ده انت لسه طالما مفيش انجيجمنت يبقى الراس مش ضغط على الليفيتور انوي، مش هشتغل ريفلكس اسمه ايه؟ فيرجسون ريفلكس، مش هيطلع مين؟ اكستوسن. طب فاضل واحدة، شفتوا الدنيا بتتجاوب ازاي؟ وتروح عامل كده عليه مربعات عشان تعرف ان هو ده الايه؟ ده الايديولوجي بتاعك من الرسم المربعات. فاضل حاجه واحده بس، ان البيبي اما يبقى عندي اندر ستريس ما ينفعش يطلع هيز اون سترويدز، خلاص يجي الجزء اللي هو اللي جاي. هايل، بس دي مش درسناها في البنات، مين؟ في الخفان. اني كيفالي، ايه العلاقه يا حسن؟ انا ما فيش اني كيفالي، ما فيش بيديوتري، ما فيش اي سي تي اتش، ما فيش كورتيكوسترويد، ما فيش ملابه. شفت الدنيا هبله ازاي؟ شفت ازاي ضربت عصفورين بحجر؟ رجعت على ثيورز الكونستنت ليبر وكمان عرفت ايه اسباب عند الباستر انك عملت علاقه بينهم. لكن اشهر اشهر سبب على الاطلاق اكتبه هنا عندي في البرشامه ده، ايه اشهر سبب على الاطلاق؟ انت اللي حسبت للعيان حسابات غلط وقلت بالخطا ان هي 42 اسبوع، لكن رغم ان هي ما زالت عندي ايه 38 اسبوع. على فكره ده اشهر سبب عندنا في المستشفى، ده حقيقي. ياما ياما ياما بنجيب عيني. عارف يا ابو علاء بنغلط في الايه؟ بالشهر، دايما الغلطه بتبقى بالشهر، قول لي ليه بقى؟ يعني دايما لما بنسال على عيانين على اللاست مينستر بيريود بيقولوا اخر دوره ولا عينها دايما على الدوره المفروضه؟ الدوره هتجي لي بكره، ايه؟ هتجي لي بكره، ايه؟ يا رب ما تجيش يا رب، يا رب احمل من جوزي يا رب، يا رب احمل من جوزي يا رب، جوزي بس يا رب. وبعدين ايه الاخبار؟ تستنى الدوره، الدوره الدوره مالها؟ ما جاتش. دايما في دماغها يوم ايه؟ يوم 1/7، مش في دماغها يوم 1/6، في دماغها النهارده ما جاتش الدوره، ميز ذا بيريود. لكن انا بحسب الفيرست ميز بيريود ولا اللاست ميز بيريود؟ خلاص ماشي، دي بتضرب لي شهر على طول، دي بتضرب لي شهر على طول. فدايما اشهر حاجه عندي للبري ماتيوريتي، للبوست ماتيوريتي، للفاندال ليفل اللي مش متناسب مع الايدج هو الايه؟ الرونج كالكوليشن. دايما عندي الله، يبقى اول نصيحه ليك هسالها لك في الشفوي وانت عندك بتاخد هيستوري، انك تاخد عندي هيستوري بروبرلي بتاع الايه؟ لاست منستر بيريود. بجد؟ مش تقول ان عيانه مع 42 اسبوع مع 42 لازم تاخد الهيستوري بروبرلي بتاع الايه؟ بتاع عندي اللاست منستر بيريود. يعني ايه بروبرلي؟ ما خلاص بقى احنا كبرنا يا دكتور احمد. شوف الديت وثلاثه ريجلر ومفيش سيريسين، احنا عندنا المرحله دي. وبعدين لو هي مش متاكده من تاريخها تمد ايديك نمره 2 وتعمل ايه؟ اكزامينيشن. تعمل اكزامينيشن يعني ايه يا دكتور عندي؟ تشوف، تحط ايديك على بطنها وتفاجئ مفاجاه غريبه قوي. تفاجئ ان الابدومنال جيرث، ولا حد عارف يعني ايه الابدومنال جيرث؟ المحيط بتاع البطن عندي بالمازوره قليل. عارف ليه المحيط بتاع البطن قليل؟ علشان الميه ايه؟ قليله. لكن بالرغم من كده البيبي حجمه صغير ولا كبير؟ هتحس ان البيبي كبير. يعني الاكزامينيشن فيه حاجتين متضادين غريب جدا. انا دكتور ان الميه قليله دي مأثرة على الابدومنال جيرث، مأثرة عندي، هتلاقي ان الفندل ليفل هبط، هتلاقي عندي ان حجم البطن هبط. لكن بالرغم من كده حجم الجنين ايه؟ كبر، انكريز ايه؟ فيتال ويت، فيتال سايز. بدليل هتحسه بسهوله ولا بصعوبه؟ بسهوله، وتسمعه بسهوله لان ما عادش فيه حواليه ايه؟ ميه، زي حاله ايه يا ربي؟ اولجا جرامس واختها اللي جنبها مين؟ بريماتيور ابشر برين. حتى كان في الحته دي مكتوب ذا سيم، فاكرين؟ ذا سيم، نفس الاكزامينيشن هنا، لازم الورق ده يبقى في عينيك، لازم يبقى في عينيك. ماشي يا دكتور؟ والاحظ عندي ان الفضل ليفل قل والابدومنال جيرث قل عشان الميه، لكن بالرغم من كده حجم البيبي في البطن عمال بي ايه؟ بيزيد، لكن زي ما تقول الميه طاغيه اكتر، على الاقل الميه ده مهبط حجم البطن عند مين؟ اكتر. فبرضه هتتلخبط، هي كبيره ولا قليله؟ ما في حاجه قليله وفي حاجه عاليه، عشان كده ده يلخبطك. طب لو اتلخبطت يا دكتور هتلجا لاخر حاجه وتعمل ايه؟ طب وايه الانفستيجيشن الوحيد اللي عندي؟ الترا ساوند. واقصى عليك لو كتبت جنبيها هتشوف ايه ما مكتوب؟ هتشوف ايه بالالترا ساوند في ذمتك؟ هتشوف البلاسنتا مليانه ايه؟ كالسيفيكيشن. وهتشوف عندي الامنيوتيك فلويد اندكس ايه؟ زي ما هو ولا قليل؟ ولا هتلاقي اقل من 5. يعني ايه اقل من 5؟ دخلت على اورجا ادرانوس. ايه ده؟ وكان من ضمن اسباب الاورجا ادرانوس باس ديت. طب ايه اسباب الاورجا ادرانوس؟ افتكر الرسمه، طب كان مكتوب ايه في الرسمه؟ المصادر قلت، يا المشيمه قلت تنشع، يا البيبي قل يطلع يورين، يا اما عندي الممبرين فرقع. كلمه فرقع دي افتكرت؟ طب يعني ايه عند البيبي بطل يطلع يورين؟ اخذ دواء اسمه ايه؟ انتي او في سندروم اسمه ايه؟ بوتر سندروم. او المشيمه بطلت عندي تنزل زي في حالات الفصل ايه؟ طب نشوف ايه تاني بالسونار؟ هتشوف عندي ان كابسل موجود والامنيوتيك عشان كده بقول لك الرسم بيخص عليه. الواحد كده لو رسمتها تخلص ما توجعش دماغك بقى وتذاكر الصفحه المزعجه دي. ونشوف الفيتال ويت الحجم البيبي كبر بدل ما كاتب لك عندي. طب ازاي بنعرف ان الفيتال ويت كبر؟ بناخد مقاسات. ايه ده يا اروى؟ فايبرك وايه ده؟ يومرس لانس فيمر لانس ترانس ابدومنال. فايه اللي كاتب لك حاجه واحده بس؟ ان البايبرايتال دايمتر عندي كبر بقى كام؟ 10.2. الله هو اللي قال عليه بتاع كام يا رنا؟ 9.5 صحيح العادي بتاع البايبرايتال دايمتر 9.5. واشتغل على الاكس راي اللي عندي دي اقصى عليك. احنا بنعمل اكس راي برضه على الحيوانات؟ ما تقولوش كلام يا جماعه مدينا الدهر ربنا يبارك لكم. اكس راي ايه وبالسوفيك سنتر ايه وبيوبويد بون ايه وخمسه بخمسه مل ايه؟ ده كلام عندي يودي في ايه؟ يودي في ده. اياك انت عارف لو عملت اكس راي يا ساره زودي الكومبليكيشن على الست دي اكتر ما هي عندها كومبليكيشن. والله العظيم جنب مطر وبكتير. لو سطبت الكلام ده في دماغك عندي هتيجي في امتحان اخر السنه وتقول الكومبليكيشن وانت بقى دلوقتي عندك منتال بلوك هتقسميه ايه وايه؟ عايز الحشيش يطلع يا ساره ربنا يبارك لك. قولي ماتيرنال وقولي فيتال. ماتيرنال هيحصل ايه؟ توصفي لي كده الولاده فيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج. فيرست ستيج مطوله. ليه مطوله؟ بيبي كبير عامل ايه؟ ستراتش زي الاستك عامل اتوني وميه قليله. في عندي باجو فور ووتر دوت ولا لا؟ مفيش. طيب يبقى عند حضرتك عندي البيبي الكبير وميه عندي قليله فيرست ستيج برولونجد. طيب السكند ستيج ليه اوبستراكتد عندي؟ بيبي حجمه كبير الولاده بتتلطع ولا عم ناشف؟ كلام الفارغ ده. طب في ثيرد ستيج ايه المشكله اللي عندي؟ ما انا علمت الفيرم يا بوست بارتم هيموريج يا اما بيرفرال سيبسس ولا عندك. طبعا كالعاده البوست بارتم هيموريج ناتج على الاتوري اوفر ستراكشن ناتج على التروما لان البيبي ده كبير وهيبقى هنزله في السنه تبقى اوبستراكتد ليه؟ انت تقدر تحششي لي بيرفرال سيبسس تمشي ليه؟ ولاده صعبه ولاده مطوله تدخلات كتير الات كتير بس هي دايما بتيجي كده هي دايما تيجي كده ودايما ماشيه بكل حاجه. طب استنى يا ساره لسه ما حششناش البيبي. ايه البيبي؟ كم حرف النطور؟ ايوه كده هتقولي بقى بري ترم بوست ترم ليتر. ايه مشاكله يا دكتور؟ اول مشكله بري ترم ليتر وحياه ربنا والله العظيم بتشوف الكلام ده. طبعا ده انت عارف بيتعلم على الورق بيكتب ايه؟ حافظ مش فاهم او متامر واهبل يعني عارف نصاب ومش عارف تنصب صح. ايه ده؟ ايه ده؟ هنكتب الاربع حروف النطوره دول ولا الخمسه ايام اللي بدايه حرف الالف؟ يلا الخمسه دول يقولوا لي حرف واد يا مالك بقى الفساد اللي انت عملته. يقعد انت صوتك جهوري وشكل انت لما بتتنفس اللي حواليك بينزلوا فريلاكس قول لي اشبع بيه اشبع بيه هحطهولك ان شاء الله. ماشي يلا خمسه الف سمعهم لي. فيتا الاسفكس يا صاحبي ايه منين؟ ينفع تخلي الاسفكس دي اسم جديد منمق؟ ايه الاسم ده؟ سكيبك هايبوكسيك بلوز صحيح. فيتا ايه؟ انجري. فيتا ايه؟ انفكشن. فيتا ايه؟ ديستراس يا ابني انت عارف تخلي الفيتا ديستراس ده اسم لذيذ؟ ليه بيحصل هنا من كورنس فايروس سيندروم؟ ديستراس اللي هو بيتخط السي ان اس مش عارف يفقد السيطره على الجي اي تي هايبر موتيليتي سفنكتر استريح كل الميكونيوم يطلع ويبقى دايليوتد ولا لا؟ ما يبقاش دايليوتد ويحصل بقى ايه؟ ميكونيوم اسفاريش سندروم. عشان كده يا جماعه اخدتوا بالكم من حاجه لذيذ ان انا استنى بعد كده ولا نخلص؟ لا لا لا ما بلاش شغل التفكير الاسترتاب ده. خلص يا دكتور وشق البط وطلع العين. لا طبعا في علم عندي. ايه بقى العلم اللي عندي اللي بيقول انا بين مشكلتين. مشكله ان انا عندي لو نهيت على طول لو نهيت عندي الولاده على طول لو كنت صبرت وعلى فكره دي مكتوبه في الكتب التكست بوكس بتاعتنا كده. لو كنت صبرت معظم العيانين تورنت سيزيريا ست ايه؟ هيولدوا لوحده. ومين الاجمل؟ الولاده بتاعتك انت ولا الولاده السبونتينيوس بتاعت ربنا؟ فانت بين انك تنتظر الولاده السبونتينيوس بتاعت ربنا وبين انك قلقان وخايف. الله طب ما تشتغل علم بقى. يعني ايه يا دكتور اشتغل علم؟ اقول لك انا بقى العلم يقول لك ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اما الست تيجي عندي على الاسبوع ال40 هتلاحظ ان الست دي ايه؟ قال انا ومعاه حق. ليه قال انا؟ ليه وعندها قلق؟ انت رسمت الكلام ده، كتبت 41 قلق وكتبت 42 نهايه، تمام؟ ليه الست دي قلقانه ومعاها حق؟ قال ان الكالسيوم اللي اترسب ده مقلل الميه ومزود الوزن. طب ساعتها تعمل ايه؟ تفهمها. لا بص يا ماما، احنا هنصبر. هنصبر لمين؟ للسبونتينيوس ديليفري. يا دكتور بس انا كنت عند دكتور يعني احسن منك وقال لي ايه؟ ان الكالسيفيكيشن دي ممكن تاذي عندي مين؟ الواد. ولا انا مش عندي هصبر بغباء، ده انا هصبر وعامل الانفستيجيشنز اللي تدلني ان ابني كويس ووصل له دم كويس. والله العظيم جاب الموت اللي يقول لي ايه الجهاز اللي بيشوف كميه تدفق الدم؟ قايل. واهم اورجن لازم يوصل له الدم علشان يلعب هو مين؟ ايه الجهاز اللي بيشوف اهم اورجن بيلعب؟ واشوف بس ده بيلعب ولا اشوف كل حاجه بتلعب؟ طب حد عارف يا جماعه الاختبارات دي كلها اسمها ايه؟ برافو عليك. هو ده اللي انا هعمله. اقول لها ايه؟ احنا هنصبر يا ماما بس مش بغباء. هنعمل ايه؟ كل عندي ثلاث ايام هجيبك المستشفى اعمل لك اختبارات الايه؟ الفيتال والدينج اللي عندي. اقول لها اه صحيح، انا كده مطمنه يا دكتور. واخدت بالك من يا ماجد؟ طب انا عارف ان انت عاجبهم، رد على الحته دي. ليه كل ثلاث ايام؟ رد يا قلم. بص عليه، علشان انا احيانا كتيره بطمن، بس بطمن بالايه؟ بالغلط. هاي فولس بوستر، هاي فولس نيجاتيف. انت زي الفل تكون انت نيجاتيف، نيجاتيف يعني العيال ميت، نيجاتيف تو ديستريس، فولس نيجاتيف. عشان كده لازم ايه؟ لازم عندي يعاد كل ثلاث ايام. وان شاء الله ان شاء الله عندي بوست عندي الاسبوع لغايه الاسبوع ال 41 الست دي ايه؟ تولد. الكثير يا دكتوره امل سوف يولد، بس خدي بالك. طيب ولو جات لي في الاسبوع اللي جاي في الاستشاره الاسبوع ال 41 ولسه ما ولدتش؟ اهو ما انا بقول لك، علشان ساعات لما اجي اعمل السي تي جي اقول لها انت كويسه، توكل على الله. بس احيانا بتبقى كويسه بالايه؟ بالغلط. الحل اللي اقدر ايه؟ اعيده. بس العادي ان انا كنت بعيده كل اسبوع. ليه بقى كل ثلاث ايام؟ الميه قليله، انا هنا مقلق معاها انا كمان. عشان اديها الثقه ان هي تصبر معايا، بس تصبر بغباء ولا بذكاء؟ بذكاء يا ماجد، ربنا يباركها. طيب لو ما ولدتش خلال هذا الاسبوع، تيجي على الاسبوع ال 41، انا مبسوط قوي ان انت بصص لي، عيش معايا، عيش معايا اللحظه كده زي ما انت عايش. هتعمل ايه في الاسبوع ال 41؟ افحص. طب وتفحص مين يا دكتور؟ الست. يبقى خدت بالك، على الاسبوع ال 40 اقلق، على الاسبوع ال 41 افحص، على الاسبوع ال 42 النهايه. بس انت كده فهمت الدرس. نفحص ونشوف مين يا دكتور؟ نفحص ونشوف السيرفكس. وجدع موت اللي يقول لي ايه اللي هيكتب الكود اللي هرفع عليه دلوقتي في السيرفكس؟ يا اما السيرفكس ايه؟ يا اما السيرفكس ايه؟ يا اما السيرفكس سهل ولذيذ وينفع تدخل صباعك من خلاله وتعمل يعني تعمل ركشن ممبرين وتستنى مين؟ ساعة. ولما ما تعملش كونتراكشن تدي مين؟ اوكستوسن، يعني تعملها اندكشن هوك. ليه؟ الكلام ده لو عندي السيرفكس ايه؟ رايبن، سهل ولذيذ. تعمل ايه؟ اخلص. يبقى عند الاسبوع ال 41 افحص. انت بتكتب رايب، لقيته عندي حاجه من اثنين، يا رايبن يا ان رايبن. لو لقيته والله رايبن اخلص. يعني ايه اخلص؟ ارتفيشال رابشر اوف ممبرين، وبعد ساعه يا دكتور ادي كالعاده اوكستوسن. طب افرض لقيته ان رايبن، يعني مش حلو. ولا ايه؟ هنصبر كمان اسبوع. هنصبر كمان اسبوع لغايه امتى يا دكتور؟ لغايه الاسبوع ال 42، مش بعد كده؟ لا طبعا، لان مين النهايه بتاعتي؟ اسبوع عندي مين؟ 42. يا دكتور كده انت بتلعب بالنار، هتستنى كمان اسبوع؟ اكيد في الاسبوع ده هعمل عندي اختبارات الفيتال والبينج ولا لا؟ اهم حاجه في هذا الاسبوع من اختبارات الفيتال والبينج هي كميه الميه. قلت له والله العظيم جاب الموتور يقول لي ليه دي اهم حاجه؟ ليه ده اهم بارامتر عندي ولا عندي فلود انبس؟ عشان هو ده بالظبط زي ما انت قلت يا خالد، هو ده عندي المرايه بتاعتي ان الكالسيفيكيشن زادت. لو الكالسيفيكيشن زادت قوي هلاقي الانبيوتيك فلود اندكس بتقل بايه؟ ببشاعه. معلش يا ست الكل، انت ان رايبن سيرفيس، طب ناوي تعمل ايه يا دكتور؟ ناوي اسيبك والله واصبر باذن الله تولدي سبونتينيوس. يا دكتور لغايه امتى؟ انا زهقت. كبرنا الاسبوع كام؟ 42. طب الاسبوع ال 42 كتبت جنبيه النهايه، ساعتها هفحص مين؟ الست. لا خلاص بقى، انت عرفت المعطيات بقى. لو لقيت السيرفيس عندي رايبن هتعمل ايه؟ لو لقيت السيرفيس الان رايبن بمعنى الزمن بقى رايبن، ده هتعمل ايه؟ ادمشن رش ممبرين وبعد ساعه تدي مين؟ طب لو لقيته عندي انرايبنت استنى كمان اسبوع ده النهاية هتدي له الحاجه اللي ربنا بيديها سبحانه وتعالى للناس عشان يخلي السيرفيس يبقى رايبت اللي هي قرص مين؟ مش اكتر من كده قرص مين؟ بروستاجلاند. بس تحط في حسبانك حاجه ان الناس اللي بتستنى لغايه النهايه دي وبتوصل لغايه الاسبوع ال 42 غالبا يقول لهم هو جنى ولا غالبا بترسى على سيزيريان؟ غالبا بترسى على سيزيريان. ليه؟ لان البيبي ماله كبير والميه اللي حواليه والبلاسنتا فيها كالسيفيكيشن. فغالبا عندي البيبي ده بترسى عندي على مين؟ على ان هي يولد عندي مين؟ قيصريه. والحقيقه حطها في دماغك يا بنات ان البنت اللي تفضل قاعده 41 وما ولدتش و42 وما ولدتش غالبا ربنا مش ردها ان هي تولد ايه؟ عشان ليه هتعادي الميكانيزم اللي ربنا عمله؟ خلاص لو ربنا مش راضي ان هي تولد عندي من تحت ولدها انت مين؟ عارف لو اصريت؟ عارف لو زنخت مخك واصريت عندي تولدها الست اللي بتوصل ل 42 هتلاقي عندي ان الولاده دي ممكن يحصل فيها مصايب، فممكن الرحم يرابشر او ممكن البيبي يموت. حد يقول لي ليه الرحم يرابشر؟ علشان البيبي ايه؟ كبير. ايه ده ايه الحاجه اللي هتعملها في الولاده علشان تعرف ان انت ماشي صح؟ ما دخلتش ناحيه اوبستراكشن او رابشر يوترس، تمشي على الصراط المستقيم بالايه؟ بالبارتوجرام. طب ايه الحاجه اللي ماشيه في الولاده تقول لك عندي ان البيبي ده باذن الله باذن الله مش هيحصل له ديستريس ومش هيموت منك ان تحط عمليه حزام وتسميه ايه؟ سي تي جي. انت عارف ان ده شغل الولاده؟ صفحه اسمها البارتوجرام عشان الامور تبقى ماشيه كويس وتحط على الست على البيبي حزام تسميه سي تي جي. ولو لقيت عندي علامات معينه يا مروه، ايه العلامات اللي عندي يا ريهام اللي تقول لي ان البيبي بتاعك تعبان وقت الولاده؟ اول حاجه بتروح مني مين؟ بيتا تاكيكارديا. وتم نمره اثنين بيت تو بيت فيري بيت ربنا يبارك لك. ونمره ثلاثه مفيش اكسلريشن. ونمره اربعه تايم تو ديسلريشن. ونمره خمسه بيزل براديكارديا ريزيستنت براديكارديا. ربنا بيعمل خمس حاجات قبل ما الواد ده ايه؟ يموت. بس هو للاسف بيموت مننا. العلق بيها اعملك ايه؟ العلم علم ينتفع بيه او علم يوديك في داهيه. انت العلم اللي بتختار السكتين ولعلمك انت ناضج اناف انك تتحاسب. على فكره انت مش صغير وانت مش عظيم وتمشي في السكه دي وتمشي في السكه دي. انت ممكن عيل زي ده السنه الجايه وانت امتياز يفطس منك تفضل مدمان عندك مدى الحياه. يعني دي واحده دخلت النار في ايه؟ في قطه. فبالك انت بني ادم عندي بيتولد. فلو انت عندي الست دي اكتشفت ان في فيتال ديستريس يحمد اعصاب وعلى الاقل لما تروح هناك يا انا مش عاجبتك تعمل شويه حاجات ممكن تنقص حياه العيل ده، تقرر تغير البوزيشن. في يعني ايه؟ غير البوزيشن. وايه وايه يعني ايه؟ وقف الاكستوس. برافو عليك. واس يعني ايه؟ فيلي عندي حضرتك فلويد سبلاي انترافينس فلويد. واي تي يعني immediately termination. وقلت الاخيره دي يعني ايه؟ اوكسجين. والان في الاخر تجيب ايه؟ روبر انيتر ريستيشن. بجد مصيبه. بتقول المصيبه دي موجوده كتير كتير كتير بالذات في البنات اللي حامل اول مره بكريه. بكريه بتبقى امورها معقربه بالمنظر ده وتخش في هذه الدايليما. واقول لك على حاجه يا عمرو عبد الوهاب عشان هذه الدايليما قالوا لكم عشان اقول لك الموضوع انا مبسطه وهم معقدينه في المستشفى جامد. قالوا لكم ان هي عندي على الاسبوع ال 42 ولا 41 وثلاث ايام؟ قالوا لكم ان هي امتى؟ بستنى اسبوعين ولا بستنى 10 ايام بعد الاسبوع ال 40؟ مش تبقى العك اللي بيتقال في المستشفى قد ايه؟ اكتب بقى جنبيها حديثا بيقولوا ان النهايه عندي عن 10 دايز بعد ال 40. يعني ايه 10 دايز بعد ال 40؟ 40 اسبوع و3 ايام. لعلمك دي اللغه بتاعتي، ما حدش عارف يتكلم لغه 42 خالص، ده انا فاشل. الورق الزباله الغريب اللي انتوا بتذاكروا منه ده. امال النهايه يا دكتور 40 اسبوع وبتدي فرصه 10 ايام مش اسبوعين. يعني ايه 10 ايام؟ يعني 41 اسبوع و3 ايام. فعلا لو قلت لك كده في المستشفى توديني في داهيه، ربنا يستر. طيب يا نوسه وبننهي بايه؟ عرفت التطورات ايه عند الاسبوع ال 40؟ نقلق. فاضل انا عارف ان لسه فاضل شويه بس الساعه 6 و10 على الاسبوع ال 41 ايه؟ بنفس. وعلى الاسبوع ال 42 ايه؟ النهايه. واخد بالك؟ يبقى بنهي لو السيرفكس از ان رايبند بستخدم مين؟ طب وبدل البولكس الاساسي الاكستوسن قبل الرابشر ممرين وعدى بعد الرابشر تقدر تحط لي البروستا جلاند الاكستوسن دي في لفه كده زواقه كده اسمها ايه؟ ايج ايه؟ لا ده في بولك كمان ناقصك مترجين. بس المترجين ممنوع يتاخد الا بعد الايه؟ الا بعد عندي الولاد. طبعا انا بقول لك يا سيدي الفاضل، السنه اللي فاتت جالهم سؤال اسمه discuss pharmacology of tocolytics، وانا ما ينفعش اقول ايه السؤال اللي جاي السنه دي، رغم ان انا ببقى عارف الامتحان، بس ما ينفعش اقول اكيد هيجي السنه دي discuss pharmacology of ايه؟ صباح الفل. وابقى قابلني يا خالد، خالد انت مش متسجل هذا الكلام ده؟ يبقى قابلني لو اي توقع انا قلته جه، ربنا يستر يا رب. فارماكولوجي اوف ايه؟ اوف ايه؟ كولكس. المواد اللي بتعمل كولكس اللي اسمها ايه؟ الكولكس. يلا يلا ارسم الرسمه دي عشان ناخد بريك. بريك. يا دكتور احنا لسه ما لحقناش، لا الدرس تافه. انا بقول لك الدرس تافه وحقيقي. هما كان الكولك عامل ايه؟ اكتب. انتوا مقلقين ها؟ هنمشي بدري يا دكتور مره؟ انا عملتها قبل كده؟ مش حاجة على اخر الزمن وخيم، انا خايف انتوا تزعلوا لو خلصت بدري. شوف شوف شوف شوف الازاز اللي عمال تترمى عليا، شوف شوف خايف لو مشيتوا بدري، مشيتوا قاطعين دافعين فلوس يا جماعة. قاطعين بكام النهاردة؟ قاطعين بكام؟ انت لازم تتحقق، لازم تتحقق. ارسم يلا على الشمال الكام رسمة دول علشان نخلص الاكبرس وناخد البريك وربنا يبارك. سو الدرس هذه التفاهه يعني والله العظيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب يا عمور اكسكلوسيف، بنحب نديه اكتر يا عمور في الاول ولا في الاخر؟ ليه؟ مش السؤال المباشر. ليه؟ ضغط عليكم زي الطبيعه. ماشي. لا الريسبتورز يا جماعه، الريسبتورز يا جماعه مع الوقت عندي بتزيد، الوقت مع الريسبتورز مع الوقت بتزيد، عشان كده الاكسكلوسيف المين يوز بتاعه عندي اخر، لكن البروستاجلاندين عندي مش محتاج ريسبتورز زي الاكسكلوسيف، مش كده البروستاجلاندين المين يوز بتاعه فين؟ في الاول. بس انا بقول لك كلمتين تخلص الدرس على طول. اكسكلوسيف هو استخدامه اساسا في الاخر، يعني ايه يا دكتور؟ عند التسع اشهر على عيل كبير تعمل بيه يا دكتور؟ ده ينفع اعمل بيه اندكشن اوف ليبر. حد عارف يعني ايه اندكشن اوف ليبر؟ ابتدي بيه الولاده بس الكيربن حاجه، ما بديش اكستوسن الا بعد ما ايه الممبرين الاول؟ ارابشر عندي الممبرين الاول. ماشي اندكشن اوف ليبر. حد عارف فرق بين كلمه اندكشن اوف ليبر واوجمنتيشن اوف ليبر؟ هي نادية اساسا دخلت ولاده وانا بعلي عند الريق، هي دي المين يوزز عندي بتاعت مين؟ بتاعت عندي الاكسكلوسن. امال البروستاجلاندين مين اللي بيستخدم عندي في الاول ولا في الاخر؟ في الاول، مش محتاج ريسبتور يعني بعمل بيه اندكشن اوف ايه؟ اوف ابورشن. والله ربنا يبارك لك. طب وفي الاخر يا دكتور؟ لا والله ده البروستاجلاندين ده لسه شاطبه كان مكتوب هنا. البروستاجلاندين بعمل ايه فيه في الاخر في السيرفكس؟ رايبنج اوف ذا سيرفكس. بعمل في مين؟ رايبنج اوف ذا سيرفكس. طب يلا بعد ما قلت لك الكلام الفارغ ده، حد يقدر بقى يقول لي ليه هذا الفرق؟ ليه هذا الفرق عندي؟ ان الاكسكلوسن بيستخدم في الاخر والبروستاجلاندين عندي بيستخدم فقط عندي في الاول. ممنوع استخدام البروستاجلاندينز على اندكشن اوف ليبر يعني على فول تيرم بريمس. عارف ليه؟ هذه المجموعة من الأدوية من ساعة ما استخدمناها أدوية خطيرة جدا جدا جدا. بعكس إيه؟ بعكس عندي الأكسكلوسن. اللي يقول لي الفرق ده يبقى جامد. قول. قربت. برافو عليك. ما بيخرجش. عارف يعني ما بيخرجش؟ الراجل ده فكر كويس. فكر عندي في الروت. الأكسكلوسن بيتاخد إزاي؟ infusion drip by titration method. فاكرين titration دي؟ افضل تعلي تعلي تعلي لغايه ما يجي لك physiological contraction. ولو الكونتراكشن زادت عن الفسيولوجي بتاعك ابطل انها تعمل فيتال ديستريس فاكروكستوس. انما البروستاجلاندين بيتاخد ازاي؟ بيتاخد اي في ولا اي ام؟ بيتاخد عندي تابلتس اورال ولا ريكتال؟ فاجينال تابلتس. طب وايه كارثتها؟ انك لو حطيت قرص البروستاجلاندين جوه بيدوق واللي دخل ما يطلعش. برافو عليك، انت جبت المعلومه دي منين يا اسلام؟ ربنا يبارك لك. جبتها منين؟ لا بس لا من دماغك، ربنا يبارك لك. طيب عشان كده الفاجينال تابلز دي ايه؟ قبل داخل ما يطلع انفيوجن نقدر كتبت ديفكتيف بريك نقدر نوقفه وقت اللزوم، وقت ما تحس ان حصل عندك فيتال ايه؟ ستريس. عشان كده قايل لك اوكستوسن ستوب، عمري ما جبت لك سيره بروستاجلاندين ستوب. لكن الفاجينال تابلز دي اخبارها ايه؟ خطيره جدا جدا. وانس دخلت الدكتور عندي اللي دخل ما طلعش، هيقول لك ايه بقى؟ ما يرجعش. خلاص دخل وداب جوه، مش هينفع تعمل في حاجه. عشان كده هذا الدواء كانوا فرحوا بيه قوي قوي قوي في الاول لما جم اخترعوه. لو اخترعوا الاول البروستاجلاندين ريتو وبعدين اخترعوا البروستاجلاندين اف 2 الفا، عارفين الفرق بينهم؟ مين الحلو ومين الوحش؟ ومين الوحش؟ يعني ايه الحلو يعني ايه الوحش؟ البروستاجلاندين اي 2 ده حنين شويه، حنين بدل اللي بتستخدمه. انما البروستاجلاندين اف 2 الفا ده قوي قوي جدا جدا، بيعمل فيري سترونج يوتران كونتراكشن. ده هو ده اللي فرق علينا الارحام على فكره، هو ده اللي موجود فينا عيان. عشان كده ايه الاخبار؟ عشان كده عندي حضرتك لازم تبقى عارف ايه الفروق عندي بينك، لانك كالعاده يوم الامتحان بيحصل لك نوع من انواع الاجلوك. فتفتكر الرسمه بتاعت التوبوليتكس ربنا يبارك لك، تفتكر رسمه الايبوليكس ربنا يبارك لك، ايه رسمه التوبوليتكس؟ هتفاكر اسلام منصور بقى ربنا يبارك لك. تقسيمك من الناس الوحشه اللي انت قاعد معاها دي، قول يا اسلام شكلك هادي كده بتقول انا ما هو بالعمل. والله تحس بنور الاسلام طالع من وشي، بس يصير انا بديله الاسم اللي بيديني الحق ده. طب رد انت يا شريف، يا شريف قول لي، قول لي يا شريف ايه هي التوكوليتكس اللي تعرفها؟ حاجه ضد الكالسيوم، مش انا البلوكر او من تحت كده في ايون تاني استخدمه ضدهم، مغنيزيوم سلفيت. طب مين الكافينا بلس؟ اثنين مشغلين سايكلينج ام بي بروستاجلاند اوكسيد. قد ايه البروستاجلاند؟ انت بروستاجلاند. طب والدواء ضد الاكستوسيد اسمه ايه؟ اتوسيدان. برافو عليك. طب الناحيه الثانيه ايه الادويه اللي تعمل انهبيشن للسايكل كي ام بي؟ ايه البرونكو دايليتور والباس دايليتور تعرفه؟ الدويتا 2 اجونست والمايكروسايد دروكس. بس كده والله العظيم يا شريف تبقى جامد موت لو قلت لي ايه السايد افكتس بتاعت الريتفار؟ على الام وعلى الجنين تعجبني. هو قال الام والجنين وابتدى يجمع على الاقل البيتيشن سكيم ان الكارديا فلاش الكلام فارغ المونري دي على الليبر جلايكوجينول سوايبر جلايسيميا على البنكرياس هايبر انسولينيا انسولين عالي ياخد الجلوكوز العالي يدخله الخليه ومعاه مين؟ بوتاسيوم هايبوكاليميا. ونفس الكلام ده نقله على مين؟ على الفيتس. بالذات اللي يحصل عندي يوصل بيت تو بيت فاريابيلتي علشان ايه اللي حصل فيه؟ عشان انت ماشي السمباثيك اكتر من الباراسمباثيك. ربنا يبارك لك. ايه تمام. طيب الكلمه الاخيره اللي تكتبها تحت المسرجين علشان تفتكرها، ليه المسرجين لا يؤخذ الا بعد الولاده؟ بعد الولاده فقط. ليه ما تاخدش الا بعد الولاده؟ اللي يقول لي كلمه السر هي كلمه واحده ويبقى اللوحه دي خلصت سستيند. برافو. لان بيعمل تونيك كونتراكشنز. يعني يا دكتور تونيك كونتراكت يقفش وما يفكش. لو انت اديته على عيل صاحي يموت، مفيش غير استثناء واحد مره واحده بس حصل. امتى؟ 200 سكند. وانت عجبني. برافو عليك. ولا بالصح ولا بالخطا؟ ليه بالخطا يا ماجد؟ لان احنا بنميس الدايجنوزز بكام في المية؟ 25% ديورنج انتينيتال كير. بس الكلام ده زمان زمان لما اختراع السونار. عبيط مين اللي بتتابع مع دكتور وعنده سونار ما يعرفش ان حمل في توأم؟ لا النسبه دي طبعا قلت تماما. عشان كده كلمة السر في المسترجين هو اللي بيعمل ايه؟ تورن كونتراكشن عندي فظيع. يلا ربنا يبارك. تعالى بقى نقول الكلام ده في الاكستوسن بس وناخد بريك. يعني ايه الصفحة اللي عندك؟ الصفحة اللي عندك. يلا استنى قبل ما تبص على الصفحة، بسم الله الرحمن الرحيم. اكستوسن عندي بيطلع عندي حضرتك بيتصنع في الانتيريو بيتيوتري ولا في السيريو بيتيوتري؟ خلاص بقى مش عارف اضحك عليكم. بيتصنع عندي فين؟ في الهايبوثالامس. برافو عليك. على اية عندي حضرتك جلايكوبروتين ولا ولا ولا ساكس ستيرويد؟ بوليبيبتايد 9 امينو اسيدز. ايه يا دكتور بقى انت بتبتدي تغني بقى يا دكتور انت كنت كويس. يلا يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. فكرني يلا عشان بين الشباب بتاع اول راوند يا جماعه اللي جاتهم موضوع مين الثلاثه الاسترويدز اللي عندي؟ اللي ما كتبهمش يكتبوا بقى اخر فرصه اخر فرصه ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد. استروجين واندروجين وبروجسترون دول اسمهم استرويدز. طب يلا مين الجلايكوبروتين؟ اظن دول مش محتاجين حفظ. الاسترويد دول هو جلايكوبروتين واحد واخواته. مين نخص عليكم؟ قلت له بتزعلوني كده على اخر السنه اتش سي جي. ومين اخواته؟ قال لي اتش والاخرس اتش. ربنا يبارك لك. واي حاجه ثانيه تبقى ايه؟ بولي بالطايت. روعه. زي مين؟ انت عارف الثلاثه حرف اللام درس ايه؟ يعني ليه مكتوب جنب برولاكت؟ تمام. واحنا جنب ال فوسفولايبيز اي 2 اركيدونيك اسيد بروستاجلاندينز الحته ديت يظهر ما حضرتيش نقطه الحته ديت في البايو كيمست بروستاجلاند. طب ومين ثالث ده؟ بس مش لاقي حاجه. فوسفوليبيد ممبرين بتاع البلاد فاسلز. يلا اي كلام. او اللي ريليتد لينا او بيحصل له انتي بادي وبيدخلها في سندروم اسمه انتي انا فوسفوليبيد بادي سندروم. مفيش مشاكل يعني، بس علشان تبقى المرجحه عندي متساوية بس بشرط 3 3 3 3 اوكي هنا الحمد لله. طيب يبقى فعلا طالع عندي من الهايبوثالاموس على اساس ان هو 9 امينو اسيدز مونا بيبتايد. بيقول لك جايب اللارجر بريكورسر. ايه يا عصام؟ ايه المشكلة ان جايب اللارجر بريكورسر يعني؟ زي الميلانوسايت ستيمليتنج هرمون. بس انا فاكر كان بيقول لك طالع من كروبوبيو ميلانو كورتيكوتروبين. ايه الاسم الضخم ده اللي كان بيعمل ميلانوسايت ستيمليتنج هرمون؟ جايب اللارجر بريكورسر. لكن متخزن في الهايبوثالاموس ولا في البيتيوتري؟ انهي بيتيوتري؟ بيصير. طب ازاي نزل لها؟ ببسلز ولا اعصاب؟ مش كده بيصير البيتيوتري بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها عندي حضرتك ادرينال هايبوثيسز ولا نيورو هايبوثيسز؟ نيورو هايبوثيسز. برافو عليك. وما عندي بيخزن لوحده ولا مع اخوه؟ مين اخوه؟ مش كده اول ناس عندي اختاروا عندي مستخلص من الغده الصنوبريه دي ايام راغب دميان والمسلسل بتاع العنكبوت بتاع مصطفى محمود ده، كان لما بيدي عندي هذا المستخلص كان الستات بتتشنك. جامد اللي يجيب لي العلاقه. جامد اللي يجيب لي العلاقه. ده المصيبه ان ده انا دافع فيها دي ولا 550 جنيه. انا معلمكم الدروس بفلوس يخرب بيوتكم. برافو عليك. انا بتدي مستخلص من البيتيوتري ده مش بيور، ده فيه اوكستوسن ومعاه في نفس الوقت مين؟ اخوه الايه؟ اي دي اتش. الاي دي اتش ده بيعمل ايه؟ بيعمل عندي ووتر انتوكسيكيشن. مفيش، ما بتكتبش حاجه كل مكتوب. فيبتدي يحصل هايبو ناتريميا، فيبتدي الستات دول ايه؟ يتشنجوا. مش انا قلتها دي قبل كده؟ ده عشان كده اشطب على البيتوسين اللي عندك ده. ايه البيتوسين؟ مش تشطب عليه قوي يعني، شوف مراحل التطور كانت عامله ازاي. اول حاجه جابوا مستخرج وليه اسمه يا مهند بيتوسين؟ مستخرج منين؟ ليه بطلوا يستخدموه؟ في ايه مع مين؟ عشان كده بقينا دلوقتي نعمل بيور سينثيتيك اوكستوسن. عشان كده اسمه سنتوسينون. عارف يعني ايه سنتوسينون؟ سنت يعني ايه؟ سينثيتيك. سينثيتيك اوكسيتوسن بس هو ده اللي بقى بيستخدم سينثيتيك اوكسيتوسن. انا مش عايز منقل بلوك في الامتحان وعايز لما تيجي ما تتهطش من الجدول ده. بس عايزك تعرف حاجه ان السينثيتيك اوكسيتوسن بيستخدم عندي فترتين الحمل والرضاعه. نعم رضاعه ليه رضاعه؟ طبعا الواحد لما يعمل سابلين يبتدي نيورو اندوكران ريفلكس يعمل ريفلكس ريليز اوكسيتوسن يعمل كونتراكشن لمين؟ للماي ايبثيليال سيلز ويعمل ميلك لاند داون ايجكشن ريفلكس. ده الاوكسيتوسن ده بيستخدم كلابتوجوك. حد عارف يعني لابتوجوك؟ زي الحلاوه الشعر وزي الحاجات اللي قاعده محافظها لكم ايه؟ السنه اللي فاتت قعدت الحلاوه الشعر الحلاوه التحميليه لا الحلاوه انتوا عارفين المعلومه دي؟ الحلاوه الشعر احنا الحلاوه التحميليه لا ده بالعكس الحلاوه التحميليه يقلل اللبن تمام؟ والله العظيم قالت لي كده الباقي اللي انا اعرفه قالت لي كده والله قالت لي الحلاوه دي مش تعرف قالوا الكلام في الاطفال ولا لا؟ لا ده له علاقه. طب ايه العلاقه؟ حلاوه شعريه او طحن مش فارقه شعريه او حلاوه طحنيه مش فارقه انما ايه العلاقه؟ لا لا مش سايكولوجيكال يا عبد الحليم بس عالي جلوكوز عالي اي حاجه مسكره خليها تعطش وتشرب ميه كتير. اللي عايزه ترضع تشرب ميه كتير سوائل سوائل سوائل سوائل وهي دي كلمه السر انه بيشربوا الحوامل ايه؟ مغات. بعد ما يشرب مغات قبل كده حملته شربت بقى كل الميه ده غير طبيعي. اي حاجه تاكليها وتشربيها المهم تخليكي تشربي ايه؟ ميه ميه ميه ميه. ما سمعتش عنه كتير ان حد يدي اكسبوسن الصراحه واحنا بنطلع ما سمعت لكن سمعت عنه اكتر فين؟ في الحمل من غير ما تبص في الجدول اللي عندك. بص انا اقول لك هو الجدول ده متقسم ديورنج بريجنسي وديورنج ليبر تمام؟ ما تبصيش لي بقى بص عندي هنا during pregnancy و during labor كويس قوي. قولي لي during pregnancy ومتقسم pregnancy early late و labor early late بس كده تقدروا تعرفوا اللي موجود جواه من غير ما تبصوا فيه. يلا يا ساره قولي لي pregnancy early بنستخدم الاكسلوسيف early. هو early ده معناه ان هعمل induction of pain. امال بنستخدم مين اكتر في الوقت ده؟ برافو عليك. طب ليه ما بنستخدمش الاكسلوسيف؟ لسه مش موجود. برافو عليك. امال بنستخدم الاكسيتوسن مش ايرلي امال بستخدمه فين؟ ليه بعمل فيه ايه ليت؟ بعمل ايه في الشهر التاسع؟ بدخل الست فين؟ بدخل الست في ولاده. يعني ايه بدخل الست في ولاده؟ اندكشن اوف ليبر فجاه كده ادي اكسيتوسن ولا لازم الاول ايه؟ بستنى قد ايه؟ ساعه وبعدين ادي مين؟ اكسيتوسن. ولو لقيت عندي كونتراكشن مش قد كده يعني ايه تشد كونتراكشن؟ يعني ايه تحمل الطلق؟ مش ده بتسمع اللفظ ده؟ تحمل الطلق يعني ايه بالانجلش؟ اندكشن اوف ايه؟ اندكشن عندي اوف ليبر. طب ينفع بيه في اخر الولاده اعمل رايبنج؟ انفع اعمل رايبنج اوف ذا سيرفكس؟ مين احسن للرايبنج؟ بروستا جلاند. انتوا عارفين انتوا بتجاوبوا منين؟ شايفين انتوا بتجاوبوا من الكلام ده؟ يا دكتور في اول الحمل عندي بتعمل اندكشن اوف ابورشن؟ لا يا دكتور بروستا جلاند اقوى. ينفع يا دكتور تسيطر بيه على اقرا كده معايا على البوست ابورتيف هيموريج؟ بروستا جلاند اقوى. طب يا دكتور في اخر الحمل ينفع تعمل بي اندكشن عندي اوف ليبر؟ ماشي. لكن ينفع تعمل بي رايبنج اوف سيرفكس؟ مين احلى كرايبنج؟ بروستا جلاندن. برافو عليك. بروستا جلاندن عندي احلى كمين؟ كرايبنج. طب خش عندي حضرتك اثناء الولاده الست وهي جايه لك عندي بتولد عندي في الفيرست ستيج ينفع تشد عندي الولاده؟ شد الولاده ده اسمه ايه؟ اوجمنتيشن. لكن بدايه الولاده اسمه ايه؟ انت خلاص. طب وبعد الولاده يا دكتور ليه في الثيرد ستيج جالها بوست بارتم هيمورج الاحسن تستخدم اوكستوزن ولا بروستاجلاندين؟ بص عليكم مترجين احلى من الاثنين. شفت انت الدنيا ماشيه عامله ازاي؟ الدنيا تقدر تجيبها هناك والجدول ده يحرقه وتظبطيه. انا مجرد بس تبص تشوف الناس تعلم كده على حاجات. تعلم عندك ان كاتب لك عندي ان في الاندكشن اوف ابورشن كاتب لك مين بيستخدم اكتر؟ بروستاجلاندين اسمه علم على دي. في الرايبنج اوف سيرفكس كاتب لك مين المور بيستخدم اكتر؟ بروستاجلاندين. علم على دي. انما الباقي كله ده كلام ايه؟ كلام اهبل. ليه يا دكتور كلام اهبل؟ مين الدواء الخطير اللي عندي؟ بروستاجلاندين. مين الدواء المور سيف؟ اوكسيتوسن. بس اوكسيتوسن ده محتاج ايه يا اسلام؟ محتاج ناس مصحصحه، محتاج ناس ايه؟ ناس قاعده يعني بيراقبوا، مش يتحط كده في محلول وتمشي، لان ممكن يعمل كومبليكيشن. على الاقل قول لي ايه اشهر اثنين كومبليكيشن يدمروا المنطقه دي؟ اديت اوكسيتوسين بزياده، عمل ايه في اليوترس؟ وعمل ايه في الفيتس؟ فيتال ديستريس. عشان كده وانت بتدي الاوكسيتوسين عندي تديه بمثل اسمها ايه؟ تايتريشن ميثود. تفضل تعالي لغايه ما توصل لكام كونتراكشن؟ 3 لـ5، لا كل واحده كام ثانيه؟ 40. خلاص عرفت؟ عرفت؟ ولما تيجي عندي تدي اوكسيتوسين ودنك على البيبي وتسمعه بالذات انت ديورنت كونتراكشن ولا ان بتوين؟ ايميديت لما الكونتراكشن اول 30 ثانيه بعد ما الكونتراكشن. اشمعنى اول 30 ثانيه لما الكونتراكشن تروح يا نوره؟ يا نور عشان عايز اشوف اني تايب اوف ديسلريشن. تايب 2 ديسلريشن اللي هي بتبقى ايه اسمها ليه ديسلريشن عند يا نور صح شويه تمام. طب دول المشكلتين اللي انت عارفهم مشهورين. طب كمل كده معايا. مشكلتين تانيين ما يحصلوش غير في هاي دوزز، ان الست تتشنج. اديني التفسير. ان الست يحصل لها ووتر ايه؟ انتوكسيكيشن. طب عشان كده تستغربوا يا رنا انه عمالين في الرمل يتنططوا عليكم ويقولوا لكم اوكسيتوسن ما يتحطش الا في ما يتحطش عندي الا في سلاين او سلاين. انتوا بجد حد قال كده؟ قالوها؟ طب صحيح. ليه في سلاين او في لاكتيت او في رينجر لاكتيت وممنوع يتحط الاكسلوسن في الجلوكوز؟ عشان اللي انا بقوله بمنتهى البساطه، انزلي تحت خالص على الدوزج شايفه مكتوب ايه؟ مكتوب عندي بوت ان سلاين او لاكتيت او رينجر لاكتيت. اكتب جنبيها ايه يا سامي؟ يعني يا رنا فعلا بيتنططوا بيسالوا الاسئله دي؟ طيب ماشي. اكتب جنبيها ايه؟ نيفر ان جلوكوز. ليه نمر الجلوكوز؟ حد مش فاهم؟ اه صحيح. ليه نمر الجلوكوز؟ لان الجلوكوز ما فيهوش ملح. انما انت لو اديته عندي الاوكسيتوسين ده اديته في سلاين او اديته مش هو بيعمل دايليوشنال هايبوناتريميا، انت بتعوضها بالمحلول اللي انت بتديه اللي فيه ملح. لكن عوضت بمحلول فيه جلوكوز ما فيهوش ملح بدا يحصل دايليوشنال هايبوناتريميا للسكر اب تو تشنجات وفيتس. يبقى لازم تعوض عندي الدايليوشن والهايبوناتريميا دي انك تدي مين؟ انك تديه لمحلول ملحي. ده كويس يا رب قلت مش بيسال الاسئله دي. طيب دي بتحصل بس انهي دوزز يا وعلاء ابراشي؟ في الهاي دوزز. يعني في الهاي دوزز بيبتدي عندي يقلد اخوه. مين اخوه اللي جنبه؟ الاي دي اتش. وفي الهاي دوزز لاحظنا ان عندي فيه مشكله جوندس. انتوا مش لاحظين قالوا لي السنه اللي فاتت برضه الاطفال الجوندس بيزيد قوي. ليه؟ ليه كل واحد لما بيجي يتكلم عن الماده الثانيه بيخرف؟ انا بقول حاجات على الاطفال تلاقي تقول الاطفال قالوا اللي يقولوا كده احمر، اقول حاجات على الجراحه يقولوا جراحه، والجراحه قال كده على النسر يقول لك ده كده الكلام ده غريب وصعب. ليه في الاطفال قالوا لكم الجونز زادت قوي من دول؟ لا يا حبيبي مش عشان الار اتش. لا ولا عشان الماينور اي بي او. هم يفضلوا يقولوا لكم الماينور اي بي او كومباتبل عشان معظم الولادات دلوقتي بيستخدم فيها مين؟ اوكسيتوسين. وهذا الاكسيتوسين بينزل من دم الام لدم البيبي ويروح عامل ديسبليسمنت للجلوكوز بتاع البيبي. تعرفوا حاجه اسمها كومبتيتيف انهبيتور؟ ان هو الجلوكوز بتاع البيبي ده ماسك في البومن. يروح الاكسيتوسين ده يمسك في الالبومن ويطرد الجلوكوز ده، فالوقت يجي له ايه؟ صفرة. دي ملحوظة بشكل عندي غير طبيعي. طب ده يا دكتور ده لو جالنا نظري على فكره الادويه دي سخيفة مش كده؟ إلى حد ما عايزك ترسم رسومات، يعني تعالى عندي على كونترا اندكيشنز وارسم الرسمة دي. ارسم بس حوض ضيق، السكتة هتطلع من تحت لفوق. طيب وإيه الكونترا اندكيشن التانية دي؟ طب إيه الكونترا اندكيشن التالتة دي؟ الله يرضى عليك. وأدي اليوتر طبعًا، وأدي اليوتر صابون. طب وإيه الكونترا اندكيشن دي؟ انا دماغي انا عظيم ولا ايه ولا ايه؟ انا صدعت. ما تيجي يا بنتي ارسم كفايه كمان. يبقى ايه الابسليوت كونترا اندكيشنز اللي موجوده عندي؟ اهي كنت حوض ضيق، انت لو اديته هيطرقع الرحم. بلازنتا بريفيا ده تهريج، ترانزفيرس دايت ولا كلام ناس عاقله؟ فيتال ديستريس وفيتال سيفيكيشن وتدي اوكسيتوسين عشان تموت البيبي، ده كلام تخريب. طيب ده الابسليوت كونترا اندكيشن. بس انتوا سنتا بريفيا عشان لو اديته اكسبوس هتموتني. سنتا بريفيا ممنوع اساسا ان هي تعمل ايه؟ اقول لك على حاجه، كل الكونترا اندكيشن فور الاكستورسن دي ار ذا تو اندكيشن فور هي دي الاندكيشن فور سيزارين سكشن. الكونترا اندكيشن دي الاكستورسن هو الاندكيشن فور سيزارين سكشن. بس طب بصفه طب ريلاتيف ليه حد جامد ميت وموت يقول لي ليه ممنوع يتاخد في الوالد اكتر من خمس ست مرات؟ علشان القميص بتاعها قوي ولا القميص اتلبس في القلعه كتير؟ طب ليه عندي اما يقول لك ريلاتيفلي كونترا اندكيتد سكار؟ انت واخد بالك ريلاتيف كونترا اندكيشن دي تقريبا يعني ما عادش في مصر، امال بقى في ايه تيشو؟ فايبرس تيشو سكار. على فكره الا سكار واحد بس ينفع تقريبا سكار. وان مين؟ لا مش عايز سيزيرين سكشن يا هرجع اقول لك ماجده بقى. وان لور سيجمنت سيزيرين سكشن اه. انما عندي الاكستوسن ده السكار الوحيد اللي ينفع الستات يولدوا فاجينال افتر بريفيس ايه؟ سيزيريان. امال ايه السكارز الخطيره يا ماجد؟ فكرهمني الاربعه. اضعف سكار عندي في الرحم بريفيس ريبير اوف رابشر يوترس. مين؟ ابر سيجمنت سيزيريان سكشن او اخوه. مين اخوه؟ استروتومي. اخوه يعمل نفس معامله الاستروتومي. او مين الثالث؟ بريفيس بيرفوريشن. طب وفين فين الرابع؟ مايوميكتوم سكار. مايوميكتوم سكار لان مايوميكتوم سكار ده قوي ولا ضعيف؟ يفرق. اهلا وسهلا بالتوصيف. الراجل الاسبوع اللي فات دكتور كريم يسالكوا ليه عمليات المايوميكتوم مش مشهوره؟ تقول له عشان ذا بلادي اوبريشن. خليته الراجل يقول لكم ذا بلادي انسر ويرجع بعد كده يجي بعد كده يشتم ويهزق فينا احنا. انا علمتوه كده يا جماعه. تعرفوش تنطوا ازاي تتعاملوا بعد ذكاء في الشفوي؟ اولا اياك ترمي كلمه تنطيط ابدا. لا لا لا لا لا لا ما تعملش الكلمه دي. لا لا لا لا انتوا اللي بتجاوبوا بيها على بال الموضوع ده بينرفز بس ما تاخدش بالك. ايه يا عم لا عشان كذا كذا اتبط اتبط يا اخويا عشان كذا. لا لا لا ما تتنططش يلا على الاستاف الكبير بس عليك بس عليك. هم لما يجي يقول لك المايوميكتومي ليه ما بتتعملش كتير؟ الاجابه الصح كانت ايه؟ تاخد نفس وتبص في وتعمل انك بتفكر وتقول عشان ما يمتوا يا دكتور مليانه اكيد كومبليكيشنز كتير وتسكت. ساعتها يبتسم يقول لك ايوه زي ايه؟ قول له علشان فيها بينزل بلاد كتير. ساعتها يقول لك وايه كمان؟ فتقول عشان بلاد كتير ده بيعمل اديشنز عنيفه. ساعتها يقول لك وايه كمان؟ فتقول له علشان السكار اللي بتسيبه سكار ضعيف ولو حمل التاني ممكن يحصل ايه في اليوترس؟ رابشر يوترس. فين يا جماعه؟ انت ممكن تلقط من الحصه دي ازاي تطلع الاول على الدفعه وازاي تعيد السنه لو عايز رغم ان انتوا الاثنين قاعدين وانتوا الاثنين واخدين نفس المعلومات. اقول لك لا يعني حاول تفهم شويه روح الموضوع عندي عامله ازاي وحاول يلا يا جماعه علشان انا لا ده انا ضايع. يلا الاكستوسن ده بيتاخد انترا ماسكولر عندي لا سيبيه سيبيه ولا بيتاخد عندي راس اي بي سلولي باي انفيوجن دريب. اكتب جنبيها اسمها ايه؟ اسمها تايتريشن ميثود. تايتريشن ميثود بقول عليها هنا دكتور تايتريشن ميثود باي انفيوجن دريب. يا نهار ابيض كتبت تايتريشن ميثود باي انفيوجن دريب. يا نهار ابيض يا جماعه لو تسال لكم السؤال كده مباشر اهم دواء عليكم السنه دي هو مين؟ احنا بنتكلم لسه الاولاد. اهم جرعه محفظه السنه دي هي مين؟ استغفر الله العظيم اكسبوس. ملهاش حل. لقينا احنا بنبتدي عندي حضرتك 0.5 لعندي 2 ملي انترناشونال يونت بير مينت. انت عارف الكلام ده بيتحط ازاي؟ محلول اهو بس ما تعرفش تحسبها دلوقتي. الحسابات دي صعبه جدا. وتحط كميه اكسبوس معينه في ال 500 سم دول. 500 سم جلوكوز ولا سلاين؟ الحمد لله. وفي عندك عدد من الابولاميل عندنا في المستشفى خمسه. يعني زي ما مكتوب 1 و5 و10 اللي موجود في المستشفى ايه 5 وتبتدي تزود الزرار كده وايدك على مين؟ على بطنها لغايه لما بيديك او يترسم على اله. الاله دي اسمها ايه؟ سي تي جي. يترسم عندك كام كونتراكشن؟ 3 ل5. لقيت الكونتراكشن لسه ما جاتش زود، لقيت الكونتراكشن لسه ما جاتش زود. بس مش عشوائيه، اقرا كده احفظ قصدي. كل نص ساعة بزود الدريب دي بمقدار 1 ل2 ملي انترناشونال يونت بير مينت. معلش يا جماعة معلش والله انا اسف يا شريف بس الجرعة دي لازم تحفظها صح. اللودنج دوز 0.5 ل2 ملي انترناشونال يونت بير مينت و وبعد كده كل نص ساعة انكريمنتال دوز عمال تزيد معدل ايه؟ 1 ل 2 ملي انترناشونال يونت عندي 1 ل 2 ملي انترناشونال يونت ميلت كل نص ساعة لغاية ما توصل للكونتراكشنز الايه؟ المرغوب. ده في جهاز تحفة. بص يا أيمن، جهاز بيتحط هنا في الإيد، بتوصل بالجهاز اللي هنا السي تي جي، أخباره إيه؟ بيسموه كارديف انفيوجن بامب، يحقن الأوكسيتوسين ويحس بالكونتراكشن. لو الأوكسيتوسين قليلة هيحقن عندي أوكسيتوسين إيه؟ أكتر. لو كنت أوكسيتوسين لو الكونتراكشن زاد هيحقن أوكسيتوسين إيه؟ أقل. سمعت فين كلمة كارديف دي؟ برافو عليك. كارديف كاونت بتاع ده راجل ولا ست؟ كل جديد هو جديد والله ما عاد في أسرار نقول السنة. يلا يا جماعة رايح كده شوية. عشان كده اسمه ايه؟ سيرفيدل. بس انتوا مصرين تحفظوا؟ بشكل غريب وما حد بيحاول يفهمكم كلمه لله فيري ريزيستنت فعلا للتعليم على راي دكتور مطري. افضل اقول لكم الاتش سي جي، الاتش سي جي عندي بيتاخد ازاي؟ فاكر يا احمد عصام الاتش سي جي بيتاخد ازاي؟ كان الدواء بتاعه بيعمل خرم يطلع الاوبر، تفتكر بقى الاسم ده ايه؟ خرم اوبدريل، يحقق نبوءه للست ان هي تحمل. يعني ايه نبوءه؟ بروفيسي. يقول لك المراه الحامل والبروفيسير، بروفيسي وبرجنيل، يو ويل جت بريجننت. يعني انما مصر تحفظ، مصر تحفظ، مش عارف ليه. اي بروستاجلاندين ان ذا فاجينا، فاجينا بروستاجلاندين عشان يعمل سيرفايكال دايلاتيشن. فخ بقى محدش يقدر يهتك اوت. اسمه بروستاجلاندين ان ذا بروستين ان بروستا ان فاجي بروست فاجينا بروستاجلاندين سيرفيدل سيرفايكال. خلاص بقى دخ بقى اسمع الفل. طيب والاي 1 ده لعلمك ده اتاشر على الاطلاق. ده الدواء اللي اصحابك في حقوق بيسالوك عليه من ساعه ما ابتديت تاخد نسا. ده الدواء اللي بيستخدم في الحرام، واقوله لك عندك بمنتهى الثقه علشان لو نطقت اسمه لحد وقلت سايتوتيك انت تحمل نفس الوزر كقاتل النفس تماما. اللهم بلغ، اللهم فشل. دكتور انا كنت بهزر مع صاحبي وقعدت بهزر معاه 3 اشهر وفي الاخر انا حامل اهو في 7 اسابيع وبطني ابتدت تنام ومش عايز الفضيحه، حاجه من الاثنين، يا تتجوزني يا تنزلهولي. انا مين انا هستكوني؟ انزلهولي باي شكل. انا اسمع ان في راس من واحد ياخدها بالبوق تنزل العين، ممكن تقول لي عليها؟ اهي ومتصخ سايتوتك. روح اكتبها لها. تحمل نفس الوزر كانك عملت لها عمليه كحك، بل بالعكس كانك انت والد هذا الجنين وانت اللي كحدته وتاخد وزر قتل النفس بالظبط. عمار حتفي باذن الله. يبقى الاسم ده اياك يطلع من بقك. والله ما تبوس، اما تبوس رجلك تشوفها الصبح بقى البنت في كليه حقوق من دول تيجي تتلوح. يا دكتور الله يخليك قول لي القرص اسمه ايه؟ ابدا ما تقول له استغفر الله، اقول له القرص اسمه ايه؟ وفين وفين اما اروح الاقي سايتوتيك في الاخر بس تعذبها. والسايتوتيك ده ماله؟ ده الشريط اللي انت ماشي بيه السنه الجايه على بيتك. انا بتكلم بامان الله، ما حد يقول لحد. الشريط انت ماشي بيه السنه اللي جايه مفيش غنى عنه، يعني مفيش غنى عنه. ماشي بيه ده اللي بتعمل بيه كل حاجه. واحده ست عندها عايز تعمل لها رايتنج للسيرفكس، انت كامتياز. قرص سايتوتيك 25 مايكرو جرام كل 4 ساعات تحطه جرعه جديده. واحده ولدت وجالها بوست بارتم هيموج عنيف، كنا بنحط كام قرص؟ 4 في المجان ولا في الريكتم؟ في الريكتم. حالات السيفير اتونيك ايه؟ سيفير اتونيك بوست بارتم هيموج، هو ده الاقراص دي اللي بتنقص حياه الايه؟ حياه العيانين. والاقراص دي كان ليها قصه اكتشاف اعتقد ان قالها لكم كلهم بتوع الجراحه، ان كلمه سايتوتيك دي ايه من ايه؟ حد عارف؟ يعني ايه سايتو؟ خلايا، وتيك تيك يعني جهاز. ده كان ده بيستخدم للجاستريك السر، ده الدواء الاساسي بتاع الحموضه والجاستريك السر. كان اساسا عباره عن ايه؟ بيلحم الجي بروتينز والجي جنكشنز بين الخلايا بعضهم. تك دي يعني يلزقهم مع بعض، يلزق الخلايا فما يحصلش السرين. وصلت واحده كان عندها جاستريك السر وايه؟ وحامل، اخدته. ايه اللي حصل؟ البيبي نزل. مش كده اخدوا بالهم في الشركه المنتجه وراح كاتبين عليه لا يعطى للمرضى الحوامل. عارف السايتوتيك دلوقتي مين اللي في السوق؟ مين اللي بياخده؟ الحوامل. مش اللي عندهم ايه؟ جاستريك. وبقت الشركه فعلا بتسوقوا عندي لمين؟ للحوامل، مش اللي عندهم جاستريك السر. كل الامتياز معاهم هذا الشريط في جيوبهم. مش عارف بقى ده له علاقه باسم ميزو تيك ولا ايه؟ مش عارف. بس هو احفظه كده بقى، ميزو تيك، ميزو تيك. وكلمه السر عندي ايه؟ كلمه السر عندي يا عمرو عبد الوهاب اقول لك تكتيك العينه. يعني ايه تكتيك العينه؟ يعني حطيت فيها قرص سايتوتيك، حطيت فيها يد يا ميزو قرص ميزو تيك، تكتيك العينه على طول. يعني حطيت فيها مين؟ قرص. بيتسال يا دكتور الكلام ده؟ ربنا يبارك لك. ايه البروستاجلاندين اي 2 وايه البروستاجلاندين اي 1 وايه اساميهم؟ ربنا يخليك. اللي قعدت انا احكي لك غنيهم عشان تحفظهم ونخص عليك كلك ما تحفظهمش، دي مشكلتك انت بقى. والافت والفا يا دكتور بيستخدموا؟ لا، انت بص عليهم تلاقي مشطوب عليهم. تلاقي واحد مكتوب عندك بيستخدم انترا امنيوتك اكسترا يوترايت. حد فاهم حاجه؟ طب بص على الرسمه وشوف الرسمه، هتلاقي فعلا زي ما تكون حاطين قسطره فولز انترا يوتراين لكن في نفس الوقت اكسترا ايه؟ امنيوت. ده كان زمان كنا بنستخدم عندي حضرتك البروستاجلاندين اف 2 الفا زمان ان احنا عندي ننزل بيهم البيبيهات او نسقطهم بهذا الاسلوب انترا يوتراين بات اكسترا امنيوتك. الكلام ده بطل اشطب عليه، مش مشطوب عليه، مكتوب عليه زمان، العلامه الغلط يعني زمان. وزمان كان هذا الدواء البروستاجلاندين اف 2 الفا هم بطلوه يا جماعه عشان دواء عالي ولا شديد؟ انا بقى انا عشت الايام دي كان الشغل الاساسي اللي عليه امتى يا دكتور؟ ايام السيفير اتونيك بوست بارتم هيموريدج كان بيتحقن دايركتلي انترا مايوميتريال. انا مش عارف يا ابو تفتكر حاجه زي كده؟ ان في الاتوني كان الفيرست لاين بتعمل ايه؟ مساج البولكس وفي حاجتين تعملهم زي الفل تقفل الهلوسين واستنت البول. فشلت سكند لاين اكزامينشن اوف انستيزيا لحسن يكون في تروما. فشلت ثيرد لاين اسمها ايه؟ فايمانوال كومبريشن. انا عارف انا فاكر بس بتدلع ايه. فشلت عندي نمره اربعه تفتح عندي وتعمل لابراتوري واللي عملته بره ترجع تعمله جوه بس مباشره على مين؟ على الرحم تعمل مساج مباشره. فاكر الحته بتاعت الهوت باكس ساعتها بتقول هوت ولا كولد؟ فاكرين؟ لما كنا بنتخانق هوت ولا كولد؟ هوت باكس عشان تعمل اريتيشن لليوترس تعمل له كونتراكشن وممكن تحقن عندي بروستاجلاندين دايركتلي انترا مايوميتريال. اهو اللي بيتحقن دايركتلي ده اف 2 الفا مش موجود مش موجود في السوق. كان تحفه انا عشت الايام دي كان قوي جدا جدا جدا. فانا بتسميه عندي بتحط عندي البروستاجلاندين ان ذا يوترس مش كان بيسموه ان ذا بروست بتحط دايركتلي ان ذا يوترس مش موجود مش موجود. ما عادش في بروستاجلاندين اف 2 الفا علشان حنين ولا شديد؟ شديد. فعلا كانوا زمان بيدول الطريقتين دول الانترا يوتراين اكسترا امنيوتك انسى بقى انا ما عشتش الايام دي. ودايركت انترا مايوميترال لما تحفظ الاسم كفايه انك تعرف ان هو بيتاخد انترا مايوميترال اف 2 الفا وما عادش موجود عندي ولا عاد عندي اي حاجه. امال يا دكتور ايه بقى اللي ايه اللي بقى موجود دلوقتي عندي في السوق؟ اللي موجود دلوقتي عندي اثناء الحمله يا دكتور عندي بس بتديه طبعا السلم ده مرسمه معناه ايه؟ حمل. والدواء الميثرجين ده بيستخدم عندي وقت الحمل ولا بعد الولاده؟ بعد الولاده. برافو عليك. بعد الولاده ما ينفعش تستخدمه على مين؟ على مين موجود؟ لانه بيعمل سبير عندي ايه؟ تونك. هي دي كلمه السر بس خلاص. عايز بقى اقول لك على حاجه بقى. ايه الحاجه ده ايه؟ ال ال ال ال ان الميثرجين قبل ما نمشي من الصفحه دي يا ماجد الميثرجين ده بيقول لك اسمه ايرجوت الكالويد. سمعتوا ايه السنه دي ايرجوت الكالويد تاني غير الميثرجين؟ برافو عليك. باردوديل برومو كريبتين. وقعدت اقول وقت الباردوديل وفي اثنين ايرجوت الكالويد واول الدفعه ومش اول الدفعه. بس هل انت فعلا ممكن تستنى لغايه الاسبوع ال 18 ل 20 على بال ما تعمل سونار وتكتشف عندك لا قدر الله ان في كونجنتال فيتال مالفورميشن في البيبي بتاع مراتك؟ علما دي حاجه وحشه جدا جدا. ليه يستحسن عندي اشخص الكونجنتال فيتال مالفورميشن از ايرلي از بوسبل؟ والله جدع دي جملة. ليه از ايرلي از بوسبل؟ صفحه كام؟ 195؟ يا باشا فاضل لك يا نهار ابيض. ده المطر جاي 7 ونص. الساعه 7 و6 دقايق. يلا يا جماعه بسرعه بسرعه. صفحه 195. لا مش كونجنتال فيتال مانفورميشن انفستيجيشن فور كونجنتال فيتال مانفورميشن. معلش يا جماعه معلش علشان بس ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.